ألا أشرقت فوز من القصر فانظري إلى من حباك الود غير مكدر. ولما رأت ألا وصول إلى الهوى تراءت من السطح الرفيع المحجر. فقلت لها يا فوز هل لي إليكم سبيل؟ فقالت بالإشارة أبشري. وقفت لها في ساحة الحي ساعة أشير إليها بالرداء المعصفر. نظرت إلى ما لم تر العين مثله إلى قمر في رازقي ومئزري. إذا مات عباس وفوز فإنه يموت الهوى واللهو من كل معشري.